قصة لفتاة مريضة طلبت من صاحب حساب تغريدات المتوفين نشر قصتها، هي موجهة لكل فتاة. تقول الفتاة: أنا إنسانة كنت أعيش مراهقتي وشبابي مثل باقي الفتيات، وعندي صديقات فيهم الخير وعندي صديقات فيهم الشر. كنت قليلة صلاة وقليلة ذكر، لدرجة كنت أقول: أنا أصلي لمن؟ أنا أكره الدين وأستغفر الله على ما فات. وكانت النتيجة جبارة، كنت معجبة بشخص وأحبه فوق الخيال، كان يبين لي أنه محترم وهو بالحقيقة كغيره من الذئاب البشرية. أصبحت أرسل له صوري، تجبرت وعصيت ربي، وأصبحت عندما أنام أرى كوابيس. كان يرسل لي مقاطع غير لائقة، وفي يوم من الأيام شعرت بضيق وكأن جبالا وضعت فوق ظهري، وذلك اليوم وجدت صعوبة في التنفس، وكان هناك ألم شديد في أسفل رأسي. صرخت وبكيت مثل المجانين، وبكيت وبكيت ودعوت الله أن يغفر لي. كنت أصلي وأقول: يا رب استر علي وعلى عصياني، وعاقبني في الدنيا واغفر لي في الآخرة. وقلت أيضا: لم أتحمل ألم الصداع، فكيف أتحمل نار الآخرة؟ غيرت رقمي وقاطعت كل من أعرفهم، وغيرت جهازي وكل شيء في حياتي. أنا ولدت من جديد، لكن هذه المرة ولدت ومعي سرطان برأسي. لما أتألم من المرض أقول: يا رب لك الحق أن تزيد، ولي الحق أن أصبر. وكلنا نخطئ، وخيرنا من تاب ورجع إلى الله. صورتي في حسابي السابق كانت مخزية، وكان حديثي وقح جدا. كلما أتذكر أبكي ندما وحسرة على ما فات. أعطاني ربي نعمة العافية وقابلته بالجحود والعصيان، عصيت ربي بنعم أكرمني فيها. هنا الكثير من الفتيات معلقة قلوبهم بمنشدين وفنانين كانوا مثلي منخدعين. أحمد الله أن الذئب الذي عرفته لم يلمسني، وكان هذا عقابي مرض السرطان. كيف لو كنت معه؟ لربما قبض الله روحي وأنا معه. حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله أني عدت إلى رشدي. هذه قصتي باختصار شديد. أدعو الله أن يغفر لي ويرحمني ويرفع عني البلاء، ويجازيني بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ولا تنسوني من صالح دعائكم.